واتحد القسمان عند القدماء، يعني يقول بأن قدماء الأصوليين اتحد عندهم القسمان، يعني لا يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص، لأنهم لم يذكروا الفرق بينهما. وهذا فيه نظر يعني غير لازم، يعني كون المتقدمين ما ذكروا الفرق بينهما لا يعني أنهما سواء عندهم. فكثير من المصطلحات نشأت بعد ذلك، يعني ما جاء عن الصحابة مثلا فرقوا بين المتواتر والأحاد، هل معنى هذا أنه لا يفرقون بين المتواتر والأحاد؟ فعدم نقل الفرق لا يعني عدم وجوده. فالقدماء ما ذكروا الفرق، لكن لا يلزم من عدم التفريق أنهما قسم واحد وأنهم لا يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.